ولذلك بيقول ايه مره، يقول ايه لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. انهيه بأديا اللي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. النفس الشافعه ام النفس المشفوع لها؟ نشوف كده، لو كانت النفس المشفوع لها كان يقول لا تنفعها، يبقى اذا دي النفس الشافعه، النفس واللي رايح يشفع في حاجه يقول له والله انا جاي لك شفيع عشان المساله بتاعت فلان دي تنهيها الاول، يقول له لا مش ممكن، يقول له طب ان كان عليه حاجه اني يبقى يعرض الشفاعه فان لم تقبل يؤخذ العدل. فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. تبقى دي النفس هي بقى ايه الشافعه، مش كده؟ طب هات النفس بقى الثانيه المشفوع له، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الاول ما يؤخذ منها عدل. يقول له ما تشوف انا محقولك في قد ايه وادفعولك، ما يرضاش، يقوم يجيب واحد يشفع له بقى. يبقى اذا ولذلك المستشرقين لما يجوا عند الايات دي مثلا يقول لك يا اخوان القران ما الله يؤخذ وما الله يقبل وده، نقول له اصلك انت جهلت صدر الايه، ولذلك ده اللي خلاك تخرف. ليه؟ قال لك لان صدر الايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه كم نفس؟ اثنين. وبعدين ايه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيه شيء فيه شافع وفيه مشفوع له. الشافع له موقف مع الله، والمشفوع له موقف قبل ذلك، لانه لم ياتي باستشفاع الا لانه ما قدرش ايه يصدق. يبقى اذا الضمير مره يعود على الشافع للنفس الاولى، ومره يعود على الايه على المشفوع له. يبقى الشفاعه مش هي كده المساله كده، ده نفس اخذ الاذن بالشفاعه وانتظار القبول من الله بان يشفع، دي تعمل يعني لبكه فكريه عند المشفوع له، استنى بقى شوف هيعملوا ايه الله. وبعدين بقى يفزعون بينهم، يشوف الشافع يجي يقول له بقى الايه الحكايه، بس ساعه ما يقول له قبلت يبقى يستفشل، ومن قبلش يبقى ايه كده. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع عن قلوبهم قبل ما يقول الاذن يقولوا يا ترى هيحصل ايه، يا ترى هيقبل، مش كده اللي بيحصل؟ انت خدت واحد لرئيس العمل علشان يشفع لك عنده، وهو جوه بقى بياخد الرد ومش عارف ايه، يبقى قاعد انت قعدتك شكلها ايه؟ الهم كله يا ترى هيقبل، يا ترى هيقبلش، وبعدين بقى يشوفه طالع كده، وبعدين يشوفه من اساريره ومش عارف ايه، اسمه فزع عن قلوبهم، يعني انتهى الفزع، انتهى الايه؟ وبعدين يقول له ماذا قال الله؟ قال لك ايه؟ ما قال ربكم؟ يقول قال الحق. الحق ايه؟ انه لا يشفع الا لمن مين؟ الا لمن ارتضى. ولا تنفع الشفاعه، اظن اتضحت المساله بقى. ولا تنفع الشفاعه عنده، اسمها شفاعه ليه؟ شفاعه ام قال لك لان الشفع ضد الوتر، وصاحب الحاجات واحد، يقوم يشفع نفسه بواحد تاني له مركز عند التاني بقى ايه؟ بقى اتنين. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، عنده، إنما الشفاعة عندنا يمكن برضو إيه؟ شيء تاني بقى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأذن له لمين؟ لمن رضي له قوله، يعني يبقى حاجتين اتنين شرطين، في الشافع أن يؤذن له، وفي المشفوع أن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحق في جانبهم ولا ما يقول لك الحق؟ إن كنت تستاهل الشفاعة تأخذ، إن كنت ما تستاهلهاش الشفاعة، وهو علي أن يناقش في أي قرار يتخذه، وكبير أكبر من الشافع ومن الإيه ومن المشفوع فيه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع، كلمة فزع دي اللي هي التضعيف ده، التضعيف مرة يأتي لإزالة الحدث المأخوذ منه الفعل. إحنا بنقول إيه؟ فلان مرض فلانا، مرضوا يعني إيه؟ جاب له مرض ولا ما جاب له عافية؟ يبقى في صيغة التفعيل مرض زي ايه؟ قشرت البرتقالة، عملت ايه يعني؟ ازلت ايه؟ ازلت قشرتها. فزع يعني ايه؟ ازال الفزع. كانوا ايه هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ ازاي نجحت السفارة ولا ما نجحش الشفيع؟ قالوا الحق. وما دام قال الحق اللي يقول الحق حتى من البشر يبقى معناها وقف بجانب الحق، فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ولا بمشفوع مهما كانت زلته ورقته، لانه علي وايه وكبير، هو العلي الكبير. وبعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى الى مناقشه المساله مناقشه عقليه. قل يا محمد من يرزقكم من السماوات والأرض؟ طب إذا كان محمد حيستفهم منهم من يرزقكم من السماوات والأرض، يبقى من اللي يجاوب؟ هم. وبعدين قال له جاوب أنت يا شيخ، قل قل الله. الله، طب ما سبهمش يجاوبوا ليه؟ قال لك مش هيجاوب. ليه؟ لأنهم ما يقدروش في مجابهة الكره ومجابهة إن ربنا اللي قالك قول، إنهم يقولوا حد ثاني بيرزقنا، ما حدش يقولها أبدا. فما دام ما يقولوهاش قال له قولها أنت، قولها إيه؟ لأنهم لو قالوا يرزقنا الله كما هو الواقع تقول له طيب ما دام هو اللي بيرزقكم ما بتعبدوش أنتوا ليه بقى؟ بقى تسيبوا اللي بيرزقكم وتروحوا اللي ما بيرزقكوش، اللي لا يملك لكم ضرا ولا نفع، يبقوا جابوا نفسهم الحجة على نفسهم الحجة ولا لأ؟ أم هو قال يشيل عنهم. ولذلك لما تسأل واحد يقول له مثلا مين اللي جاب لك البدلة اللي عليك دي؟ ما يقدرش يقول فلان غيرك، هي أنت اللي جايبها، لأنك أنت لا تسأل هذا السؤال إلا إذا كنت واثق أنه ما يقدرش. ليه؟ لأنك تقدر تجيب الدليل. طب تقول له طب يسأل التاجر اللي احنا جايبينه، ما يقدرش يسكت ما يتكلمش يخجل. قول له أنا اللي جايبها برضه، أو أنا اللي قايل للترز يفصلها لك. إذا إمتى يستفهم وبعدين يقول له جاوب؟ لأنه واثق إن التالي يستحي أن يجيب، لأن ستلزمه الإيه؟ ستلزمه الحجة. يقول له أنت أهملتني، أنت ما أنتش بتسأل عني، أنت مش عارف إيه، أنت إيه، أنت إيه. يقول له طب الجاب مين اللي جاب لك البدلة دي اللي عليك؟ ما يقدرش يقول فيها حاجة. يقول له أنا اللي جايب، مش ده اللي بيحصل من الآن اللي جايب لك دي، وأنا اللي عامل لك دي. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، لأنهم ما يقدروش يقولوا غير كده. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما هو الهدى؟ الهدى هو الدلالة على الخير والطريق إليه، والضلال أن تضل عن الخير والدلالة إليه. ولذلك قال وإذا ضللنا في الأرض الله ووجدك ضالا فهدى الله. يبقى إذن المتناقضين اللي قبلهم حاجة في الدين هدى وضلال، مش ممكن يكونوا الاثنين على هدى وضلال، لازم يكون واحد على هدى وواحد على ضلال. ودول في حاجة اسمها الضد وفي حاجة اسمها النقيض. الناس يفهموا ان الضد هو النقيض، نقول له لا، الضد شيء يضاد شيئا انما مش ينفيه. يعني ما تقول له هو لون احمر ولا اخضر، تقول له يا اخوة لا ده ولا ده ابيض. الله، يبقى معناها ايه؟ ان الضدين لا يجتمعان وقد يفترقان، ينشالوا الاثنين لا ده ولا ده. تقول له التوب بتاعه ده احمر ولا اخضر؟ يقول لك يا اخويا لا ده ولا ده، ابيض ده ازرق ده اخضر. اذا الضدين ما يجتمعوش مع بعض انما قد يرتفعان معا، لا ده ولا ده، واحد حاجه ثالثه. انما النقيضين ان واحد ارتفع لازم الثاني ايه؟ لازم الثاني يثبت. هنا بقى في منهج خير وفي منهج شر، اللي هو الايمان والكفر. فالرسول بيقول له قول لهم احنا وانتم على طرف نقيض، انا بقول اله واحد وعايز كذا كذا وانتم بتكفروا بيه، يبقى احنا نقيضين ولا لا؟

سن العشرين. قال له يعني ايه يا راجل بقى انت سن 70 سنه وتقول لي ركبي بتوجعني؟ وإنا أو إياكم لعلى كلمة لعلى هدى، يبقى الهدى ما تفهموش إن مقيد وجاي يسيطر عليك وبيقوى عليك ويقول لك لا ما تعملش دي، ده الهدى جاي لك عشان يبقى مطيتك إلى الخير ومطيتك إلى الجنة ومطيتك إلى النعيم، يبقى على. طب والضلال بقى؟ أهي الضلال بقى اللي بيتخبط فيه، يبقى في الضلال مش عارف لا يروح على هنا ولا هنا، مقفول عليه، ختم الله على إيه؟ على قلوبهم. نعم. ارتقاء في الحجاج الديني، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ارتقاء ما حكمش بأنه المهدي ولا أنتوا الضالين، قال يا واحد منا كده، يا أنتوا اللي كده يا احنا اللي كده، وشوف أنت بقى مركز نظرك إيه. قل لا تسألون عما أجرمنا، بقى النبي يقول للكفار لا تسألون عما أجرمنا، يعني كل واحد متعلم من إيه؟ نار أولى. لا تسألون عما أجرمنا، بقى يقول كده. طب كان هات بقى المقابل بقى، لو كان عادل زي وإنا أو إياكم كان يقول إيه؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم، مش يبقى الكلام كده؟ ما برضه ما قالهاش لا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام عنده هو، ولا نسأل عما تعملون. شوف الأدب العالي انت، يبقى معناها ايه؟ معناها انه بده يستل الضغن من قلوب الكافرين عشان ربنا يفرح بتوبتهم اليه، فما حبش يعني اجرمتم واجرم. ومن ودقيقة اخرى، وهو ان في قوله لا تسألون عما اجرمنا جاء الفعل ماضي، يعني كأن الاجرام حدث بالفعل، انما ولا تسالوا ولا نسالوا عما عملتم ما قالهاش برضه تعملون لسه بعدين. الله، شوف كم تلطف. يبقى شوف الايه وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، ولا تسالون عما اجرمنا ولا نسالوا عما ايه عما تعملون، ارتقاء. وده ايه؟ ودي اسلوب القوي في الامر قوه لا تنزله عنها رقة أساليبه، لأنه قوي في الأمر. ولذلك يقول يا شيخ سلمنا جدل لك، طب والحكاية سلمت دي لك، طب يا شيخ مش عارف. الله، يبقى معناها إيه؟ إن قوة الجدل عنده مقتنعة بإن ده الإيه؟ بإن ده هو الإيه الحق. ولذلك ربنا يطرح المسائل أسئلة، يسأل ليه؟ قال لك عشان يكون الجواب منه هو، عشان يكون الإيه؟ الجواب منه هو. ولما ما يجيبش الجواب يقول لك استحى ان يقول ولو كان حقا لقاله، يبقى يدينا قوه ولا ما يديناش قوه؟ يدينا القوه. قل وان، طيب وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، بين واضح. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. طب قالوا ازاي بس يعني ربنا يقول لسيدنا كده ما اجرمنا؟ أم قال لك لأن الجرم يختلف باختلاف المخاطب به، لأن سيئات الأبرار وحسنات المقربين كل واحد له نعم درجات. نعم، الخلاصة بقى مش هيفصل بيننا إلا ربنا، احنا هنقعد نتلامض عليك وتتلامضوا علينا، وإن كانت اللمضة بتاعتنا بحق وانتوا المسألة ايه؟ نقول بقى تقول له يا شيخ مش هنقعد في وقت الجدل، اللي يفصل بين المحكمة بقى مش عارفين نتفاهم وياك. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح أن يحكم. حتى الآن دلوقتي اليمن تسمي القاضي الفتاح، يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. طب وكلمة يفتح وجات قاضي ايه يعني؟ قال لك يفتح شيء عن شيء، يبقى يعمل فرجة بينهم، أكن الموضوع عملنا شبيكنا ببعض، عمل معركة. ولذلك ما لما نيجي نقول إمتى نفضل اشتباك، أهل الفتح ده فضل اشتباك، مين اللي يفضل اشتباك؟ الله. الله. الله. قل يجمع بيننا ربنا، ثم لما تيجي أنت تقول تتسع لنا المحكمة، ما كنتش قادر اقنعك. يبقى انت واثق ان الامر لو عرض على المحكمه هيكون في صالحك، والا لو ما كانش في صالحك ما تجيبهاش ما تقولهاش. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل اروني الذين الحقتم به شركاء، ورهم لي كده. طب ما هو شايف الاصنام مش قال ورهم لي؟ طب ما هو شايفهم. قال لك لانه يعلم انهم يستحون ان يشيروا اليها، لان حجر وقع الهوى وقع امبارح وبعدين جابوا جماعه عشان يعملوا له مسامير ويربطوه بالسلاسل، الاله وقع على وشه. لا اله الا الله.